صوت العرب من القاهرة. حبيبتي كاذبة أنت، كاذبة أنت، كاذبة أنت. حبيبتي كاذبة أنت. بطولة مديحة حمدي، سمير حسني، عواطف حلمي، يسرية الحكيم، وسناء ماهر. الهندسة الإذاعية هشام عبد السلام. المخرجة المساعدة يسرية علي. حبيبتي كاذبة أنت، كاذبة، كاذبة، كاذبة، كاذبة، كاذبة. حبيبتي كاذبة أنت. تأليف محمود الشربجي، إخراج محمد حامد. وأخيرا، معقول؟ ضغط على راحة يدي وهو يسلم، ونظر في عيني نظرة معلم، وأظن ملك قلبك. لست أدري كيف ودون أن يتكلم، وكسر بذلك حاجز السنين بيني وبينه، فلم أسمع قرقعة ولم أتألم. بالله احكي لي ما دار بينكما، ماذا قلت له وماذا قال؟ صدقيني أنا معك. يا أسمر الوجه، يا أبيض القلب والشعر، بعمري العشرين سألتك، بكل اللهفة سألتك، بعنفوان شبابي سألتك، وتوسلت أن أكون لك بسمة فوق شفتيك، غنوة في مسمعيك. يا حلوة، قد جاوز عمري ضعفي عمرك، لا تجعليني أندم لأني جئت قبلك. بسمتك يا أسمر التي يعلوها غبار الزمن لذيذة، وكلماتك التي تغلفها بأوراق الحكمة خبيثة. قلبي، قلبي قد وجد إليك طريقة. إشعاع النظرة في عينيك أضاء طريق. تعال تعال تعال، أنا هنا. تعال تعال. تعالي تعالي، نجلس هنا تحت هذه الشجرة. تعالي. فعلا هنا جلستنا أجمل. أنشودة الأناشيد، غرودتي، أين كنت أيامي الماضيات، أيام شقوتي، وأنا ضائع في تيه من الفراغ، لا أدري ماهيتي، محروم من البسمة العذبة، أسير دمعتي، أحرق صبوتي. يا حلوتي، وربيع عمرك ضاع ضاع في حيرتي، لم يكن لي سوى سيجارتي بين ثنايا دخانها تتلوى آهتي. كم الساعة الآن؟ ألقيت بها منذ بعيد حتى لا أعرف الوقت والزمان. لقد تأخرت، ولنلتقي بعد غد. نفس الوقت؟ نعم، ونفس المكان. وهكذا أوصلني ثم ذهب بسيارته. أوصلك حتى هنا؟ لا لا، حتى أول الشارع. كم أنت مجنونة، تحبين؟ ألست بشر؟ أقصد تحبين رجلا في الخمسين؟ لكنه يملك قلبا لم يتعدى العشرين. قلت لك مجنونة. بحبه، نعم. ما اسمه؟ لا يهمني الاسم أو العنوان، يكفيني أنه إنسان، إنسان من زمان غير هذا الزمان. وطبعا قال لك أحبك وقلتها أنت بدورك. انتظري انتظري. تذكرت الحديث الذي دار بيني وبينه بهذا الخصوص. كنا في السيارة. متى أسمعها؟ الغنوة، الكلمة التي أحلى من ألف ألف غنوة. أسمعها منك الأول. ها، هل تجرؤ؟ قالتها نظراتي ودموعي وابتساماتي، قالها صمتي في ليالي السهر للنجوم للقمر. قلتها بأذكاري، بعيني، بالصوت العالي، تحديا للحذر. أحبك أحبك أحبك يا روحي يا حياتي. أحلى الحلوات أسمعها منك، أرجوك. أحبك. صدقيني هذا وهم، وهم. أفيقي يا صديقتي. صديقتي، ماذا أفعل؟ حبه حسبته وهما وخيال شاعر، لكنه صديقتي وركان ثائر، ولقد صنعت بيدي البداية. وأنا أخاف عليك من النهاية. ترى ترى كيف تكون النهاية؟ ليتني أدري، لكن لا لا لا، تكفيني البداية. نعم تكفيني البداية، هو موضوع الرواية. أنا ذاهبة، أرجو لك أحلاما سعيدة. كان من الضروري أن نجلس هنا في الكازينو لبعض الوقت، إنه كما ترين هادئ. وانظري انظري النيل العظيم. سيدي في الخدمة يا سيدي. ليمون، وأنت؟ جلاس. شربت مني. أنا كيف وأنت في أعماقي ونظري وفكري. الليمون، الجلاس، أي خدمة أخرى؟ متشكر. حبيبي، هل أنا في حلم؟ حبيبك؟ نعم نعم، أنت حبيبي، بملء فمي أقولها، بدقات قلبي أقولها، أقولها لك، للناس، كل الناس، بكل ذرة في كياني أقولها. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي الله. حبيبي، كان لك أمس عشته، وها هو يومك رأيته، وأنا جزء من حاضرك نلته. وكيف أخفي مشيبي؟ صدقيني أنا خائف. لتعرف الدنيا كلها أنك حبيبي حبيبي. لا لا تخجل، لا تقل وكيف أخفي مشيبي، فشباب قلبك قد يحوي كل شباب جيلي، وقد أكون أنا في الغد لك أمسا، وقد أصبح في غدك ذكرى، من يدري. لا لا لا لا تقولي هذا، أطال الله في عمرك. حبيبي لما تخاف على مشيبك من ربيعي؟ وربيعي وخريفك يلتقيان، ومعا يحطمان دستور الزمان، ويغترفان من ينابيع الحب والحنان. لنعش يومنا يا حبيبي في أمان. صدقيني كلما فكرت في هذا هاتف يهزني بقوله: بينك وبين القبر خطوتان. حبيبي حبيبي، ليكن عمرنا عاما شهرا يوما لنعيش في غفلة من الزمان. انظري الجلاس ذاب. وأنا قلبي في حبك داب. هيا هيا بنا نذهب إلى مكاننا المحبب، تكتب الجلوس فوق الكرسي هكذا. تحت أمرك جرسون. حبيبي هكذا فوق صدرك، ولا تسأل عن الغد، انساه، وإذا جاء وأصبحت أنا وأنت في خبر كان، يكفينا أن نكون قد ذقنا من الحب ألوان. حلوتي هل ضاع الكلام؟ حدثني عن نفسك. ماذا أقول وأنا كتاب مفتوح أمام عينيك؟ أريد أن أسمعك. تلفت حبيبتي حولي باحثا عن نفس كنفسي، فتشت هنا وهناك، وعبثا كان بحثي، قلت غدا ربما، كفى اليوم تأكيدا لأمسي. بكيت وبكيت، وهكذا كان يأسي. وعن عقلك؟ تساءلت يوما: أيوجد عقل كعقلي؟ وجوده للإنسانية الخالصة. فالتقت دمعة عيني بابتسامة ثغري: إنني أفكر، وهكذا أحفر قبري. نشيدي يا ابنة الفجر الندي، يا آه القلب في ظلالك وجودي، ولولاك ما قيمة وجودي. أنت أنت يا سمراء وجودي. ألو. آسفة، كنت نائم أليس كذلك؟ أنت صباح الخير. صباح النور، أكرر أسفي. ولا يهمك، لكن آه آه لو كان المتحدث غيرك. كنت أعيش في الحلم معك، وهانذا أصحو على صوتك، صوتك الحلو الرنان. صوتي؟ نعم صوتك، إنه للسمع دواء، للقلب شفاء، للروح رواء. نحن الألحان، دفء الحنان، نبع الأمان، صلاة الكروان في هذا الزمان. كفى كفى أرجوك شاعري، شفتاي ترتعشان. شفتاك أغرودتان أذابت الله، همستان حزني ضيعتا، وقلبي أوجدتا من العدم. شفتاك أنشودتان أسكرتا، لحنان ولوعتا أعجز القلم. حلوتي، ألو ألو، أنشودتي. عفوا حبيبي، جرفني طيار حلو حديثك لبعيد. قل حبيبي، هل أستطيع رؤيتك اليوم؟ اليوم والغد وأي وقت تشائين. خيرا، سنسافر غدا للمصيف. تسافرين غدا؟ ومتى تعودين؟ سنقضي هناك شهرا. أتركك الآن حبيبي إلى أن نلتقي. سأكون في نفس المكان، نفس الموعد. هيا انهضي. إلى أين؟ نركب النهر في هذه الليلة القمرية. فوق ذلك الزورق؟ زورق الأحلام. تعالي تعالي، نعمل بمكدفي أينما صار سرنا. مهلا، أخذ منديلي. لما هذا الصمت فجأة؟ إني خائفة. ومما تخافين؟ أخاف أن تسلبك فاتنة سواي. لا لا لا، ولم توجد التي في مقدورها انتزاع حبي لك، ومحو طيفك من خيالي، وسرقة صورتك من قلبي. أنت أنت كل الحب، أنت الهدوء والسكينة، أنت أنت من بعث في الحياة من جديد. وستبقي على عهدي؟ ليزجوا بي في أعماق السجون، ليسخروا مني ويتهمونني بالجنون، لكني سأبقى على عهدك. يا لها من ليلة يا حبيبي حبيبي، عفوا، أسألك للمرة الألف، ها؟ أتحبني؟ وأقولها للمرة المليون، الأمل المفقود أعدته، القلب الجريح شفيته، وبعثت في الحياة. وتسألين؟ لم تجب على سؤالي، ملأتني غرورا فاشبعه. أحببتك، أحببتك حلما رائعا أعيشه، قدستك نغما حلوا أسمعه، خلقت قلبي من عدم. يا أحلى نغم، أي عمري، يا عمر العمر أعيشها معك. فلا تمل صمتي، تكلم تكلم وتكلم وتكلم، فقط دعني أسمعك. حلوتي، يا عذبة كالعذوبة، يا حكمة الكهولة، يا ثورة الشباب، يا براءة الطفولة، ملأت قلبي بالأمل. نعم. حاسم حاسم حاسم، ترتشات الماء. حاسم حاسم حاسم. هذه الليلة أجمل وأروع ليلة في سنوات عمري الطويلة. وهل كتبت شيئا؟ يعني أسمع مني أم من المسجل؟ أتكتب وتسجل؟ لا لا، دع المسجل الآن وأسمعني صوتك. كنت أنا وهي، كانت هي وأنا، نذوب في قبلة تلفها ضمة صدر حنون، تميل برأسها على كتفي في غفوة للحظة، غفوة تزيل كل الهموم، ونصح وتتشابك منا أنامل اليدين، وتجري في عروقي دماء الشباب. رائعة رائعة حبيبتي، سمراء. أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك. قل لي، ورسالتي التي أعطيتها لك معي؟ إياك أن تفتحها وتقرأها قبل غد، لتكون أول رسالة مني وأنا في الإسكندرية، ولا تنسى موعدنا هناك. هاي، تصبح على خير. صباح الخير يا أستاذ الشاعي. صباح النور يا ست فاطمة. شكرا، ضع الصينية فوق المكتب. من يكون؟ افتح الباب. برقية. برقية؟ من من يا ترى؟ هاتي. معقول؟ خير يا أستاذ. شقيقتي وزوجها والأولاد قادمون الليلة من أمريكا، يصلون بسلامة الله. يا أربعة أعوام متصلة وهم في الغربة. اسمعي يا ست فاطمة، ليتك تمرين على ابنتك سيدة أو أي واحدة أخرى، وتذهب لتنظيف شقتهم وما إلى ذلك. حاضر، أعد لك الإفطار وأذهب. لا لا لا لا، اذهبي فورا حتى نكسب الوقت. المفتاح المفتاح، لحظة، خذي وخذي معك نقودا زيادة لشراء بعض المأكولات. لا تشغل بالك، سأعد كل شيء. عن إذنك. والآن الآن بوسطة، خطاب لك من الأسكندرية. خطاب من الأسكندرية لي أنا؟ هات، شكرا. الظاهر أنك ستجن. تعال تعال تعال تعال يا خطاب الحبيبة، هاتي ما عندك. يا غالي، الحب قدر، وأنت قدري وحياتي كلها. أنت كل كلمة جميلة وبسمة هادئة وضحكة حلوة وفرحة غامرة. أنت الحب كله. ولو ملأت الصفحات بالكلمات فلن أكتب غير كلمة أحب. سمراء سمراء، أنت في رأسي فكرة، وفي عيني نظرة، وعلى شفتي قبلة، وفي قلبي ملكة. أحبك، أحبك ماض لم تكونيه، أحبك حاضرا أنت فيه، أحبك مستقبلا لن أكون. يا أختي، كيف حالك في الغربة؟ ما كنت أفكر إلا في العودة. صدقني يا أخي، كم مصرنا غالية ولا يعرف حلاوتها وغلاوتها غير من يبتعد عنها. لكن قل لي، محد الشيب الذي توج رأسك كله؟ الزمن، لا تنسي أنني سائر في طريقه الثلجي. أرجوك لا تكمل، أطال الله لك عمرك وأبقاك لي. ألم تفكر في الزواج بعد؟ ماذا تقصد بهذه الابتسامة؟ الزواج، ما علينا، سوف أخبرك بشيء مهم ومفرح. قل لي آذان صغير. لا، ليس الآن، تعالي نجلس إلى زوجك والأولاد. أهم منك يا أخي، تشوقني ثم تهرب. أمرك، هيا بنا. قهوة يا ست فاطمة لو سمحتي. قولي لي، هل الأستاذ ما زال يغط في نومه؟ الأستاذ خرج من الصباح الباكر. خرج؟ ذهب إلى الإسكندرية. الإسكندرية؟ لم يقل لي إنه مسافر. ربما، لأنه سيعود الليلة. وما هذه الفوضى بغرفة المكتب؟ كما تعرفين يرفض أن أمس أي شيء هنا. أذهب لأعمل لك القهوة. أتريدينها هنا؟ نعم. ما هذا؟ الساعة 6 صباحا، منذ أقل من ساعة أطبقت جفني على لحظات نوم تسللت إلى عيني، واستأذنك قلبي أن يكفان التفكير فيك بعض الوقت، لكنك جئتني حلما رائعا. آه لو تحقق. لكن رنين جرس المنبه أفزعني. ما شاء الله ما شاء الله. القهوة يا ابنتي. شكرا ست فاطمة. ست فاطمة. نعم. تعالي لحظة، قولي لي ما أخبار أخي؟ بخير. تعرفين عن أية أخبار أسأل أيتها العجوز الحلوة؟ هو كما تركته يوم سافرتي. وزواره هنا؟ لا أحد غير صديقه أحمد. والجنس اللطيف؟ لا يا ابنتي. أعرف أنك بئر أسراره، ولكن لا تقولي لي شيئا، سأفهم كل شيء من هذه المذكرات. اذهبي أنت. الساعة السابعة. أراك في كوب الشاي كقطعة قشدة، أستطعم السكر ففيه جزء كبير من حلو حديثك وهوسك. أحبك. هل تسمعين؟ غريبة، ماذا حدث لأخي في هذا السن؟ الساعة الثامنة. خرجت أتنزه قليلا سيرا على الأقدام، اصطدمت برجل دون قصد مني، هتف وهو يهز كتفيه ويمط شفتيه مسطول. ضحكت في سريرة نفسي. هل يسمون المحب هذه الأيام مسطول؟ أكيد ذهب إليها أو معها الإسكندرية. ماذا بك؟ تتلفتين هنا وهناك وكأنك خائفة من شيء ما. نحن هنا فوق هذه الصخرة بعيدا بعيدا عن أي عيون. خائفة في هذا المكان البعيد وقدميك تعبثان بماء البحر أن تسحبك عروسة من عرائسه أو جنية من جنياته. فيما شرودك؟ سمراء حبيبتي. نعم. أفكر في لو أنك ذهبت ابتعدت تزوجت، ماذا سيفعل قلبي هذا المسكين؟ كم سيفرح لك ويتألم لي وينفجر. لكن الحب تضحية ليس أنانية، وأية أنانية أن أفكر مجرد تفكير أنك ستصبحين هكذا لي أبدا. أسمر يا شاعري، ما الذي ذهب بتفكيرك بعيدا هكذا؟ لنتفق. على ماذا؟ إذا مل شبابك مشيبي لا تخدعيني ولا تغدري بي، لا تتحولي عني قبل أن تصارحيني حتى أحبك ذكرى كما أحببتك حقيقة. ولكن أنا أرجوك أعديني بذلك. أعدك. وصفتها لك وقلت لك كل شيء عنها. أريد أن أتحدث إليها. ما قلته لك يكفي، رقم تليفوني؟ لا أعرفه ولا أريد معرفته، هي تتصل بي وقتما تريد. أخي أخاف عليك، أنت لن تحتمل صدمة أخرى في هذا السن. هذا الحب صدقني نزوة شاب في مقتبل العمر. اتفقت معها، عندما يمل شبابها مشيبي أن تصارحني. لن تفعل. لقد وعدت. أخي حبيبي، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. في سباق غدرت بك واحدة فكرهت الدنيا بما فيها وبقيت حتى الآن بلا زواج، واليوم وأنت في هذا السن لن تتحمل أي غدر أو خيانة، وإن فعلت لا يستطيع أحد أن يلومها. قلت لك ستصارحني عندما تملني، ويكفيني هذا. أخي مثل هذه الفتاة لن تستطيع بعد كل هذا الوهم الذي نسجته لك أن تصارحك بأنها أحبت شابا، لكن بسهولة تبتعد عنك تدريجيا أو تهجرك فجأة وكأن شيئا لم يكن، وهي متأكدة من أنك لا تستطيع أن تفعل شيئا حيالها. اسمعي، متى ستعودين من أمريكا المرة القادمة؟ بعد 3 أعوام. بالسلامة، وإن كان في عمري بقية سوف أذكرك وترين بنفسك كم أخطأت في حكمك عليها. أرجو ذلك يا أخي. ماذا دهاكي؟ أنا؟ أنت معي بجسدك ونظراتك تخترق وجهي لتطل على شيء خلفي. ابتسامتك لي ليست كما عهدتها، إنها تضحك مني. قبلاتك باردة وكأنها تريد أن تسمني. ضم طياتك ليدي كأنها تريد أن تكسر قلبي بين أصابعي. أصدقيني، هل مال قلبك عني؟ لما تقسو علي هكذا؟ حرام علي. أريد أن أذهب أرجوك، وعلى كل أشكرك. آسف، لا أدري كيف قلت ما قلت. أرجوك سامحيني. تجلدني بصياغة كلماتك وفي بساطة تطلب السماح. لو سمحت أريد أن أذهب الآن. حاضر، لكن متى أراك؟ سوف أتصل بك. هذا وعد. وعد. صدقه، لم يستطع أن يقاوم دموعي ثم نظرات العتاب، وبقي طيلة الطريق ونحن في السيارة يتوسل ويكرر الاعتذار والأسف. بدأت تلعبين بالنار. اطمني، لن تلسعني. وما ذنبه؟ وما ذنبي أنا؟ ملأته بالسعادة وحب الحياة. مال قلبك الآخر؟ لا، ليس أي آخر، هو شاب مثلي قوي، المستقبل أمامه عريض واحتمال زواجنا وارد. ثم ما حكايتك؟ ألم تكوني من قبل الناصحة المتخوفة من هذا الحب؟ والآن أصبح خوفي أكبر. عندما يحس بالجرح وآلامه سوف ينقلب هذا الوجيع إلى أسد جريح. ومن يدري، من يدري كيف يكون انتقامه؟ إنه الشاعر، أتعرفين حتى لو أحب أن ينتقم ماذا سيفعل؟ سيجعلني بطلة قصائد لديوان من دواوين شعره. صديقتي صدقيني، أحيانا تكون الكلمات أقوى من طلقات الرصاص. لا تخافي علي، سأحتفظ بحبه لي. والثاني؟ سأحبه ويحبني. انتظري. كيف حالك؟ ما زلت ألوم نفسي. لكني سامحتك. وأنا كيف أسامح نفسي؟ لو سامحت نفسك سيكون لقاؤنا غدا. حقا؟ سامح نفسك وتعال في نفس الموعد وستجدني. ها؟ مع السلامة. أسمعتي؟ ومع ذلك لن أذهب إليه. سمعت، ويا ليتني لم أسمع عن ابنك. بدري. إنك انتظرتها أكثر من 3 ساعات ولم تحضر. ربما هناك شيء قد حدث لها. ليتني أعرف رقم التليفون أو عنوان البيت. إلهي احفظها من أي سوء. الشهر الثاني الذي يمر علي وأنا وحيد في انتظار مكالمة منها. مشتاق أنا للنظرة. مشتاق أنا للبسمة. مشتاق أنا للضمة. مشتاق لحياتي. يا حياتي مشتاق. تستقبل العام الجديد وحبيبة القلب بعيدة يخرس في حلق مشيد وتجمدت في عيني الدموع بعد أن أطفأت الشموع. حبيبة القلب سمراء كانت في مثل هذه الليلة من العام الماضي إلى جواري تستقبل العام الجديد بنظراتها الساهرة بضحكاتها الساحرة بهمسها بقبلة الحنان. أجراس الكنائس الليلة في سمعي صراخ نواح. الخوف يملأني. الشك يدمرني وأنا وحدي. العام الجديد أجراسه نشيد جنائزي يزفني إلى لحدي. أستاذ، دعني أطلب لك الطبيب. قلت لك لا داعي. افتحي النافذة يا ست فاطمة. أفتح النافذة والمطر والريح والرعد. أرجوك اسمعي الكلام، افتحيه. خذ معطفك هذا وتبثر جليدا. شكرا لك يا ست فاطمة، اذهبي أنت لتنامي. والنافذة؟ سأغلقها بعد قليل. أرجوك هاتي التليفون هنا. ألا تحسين بندائي في لسعات البرد؟ ألا تسمعين ندائي في قصف الرعد؟ ألا ترين دموعي في هطول المطر؟ تعالي تعالي يا حبيبتي، قلبي في خطر. قصيدتي بضوء الشوق نظمتها، بدغدغة اللهفة رسمتها. سمراء أشعاري وددت لو ألملمها عقدا حول عنقك، ومشي بي تمنيت لو صنعته سوارا حول معصمك، وحبي وسادة تركنين إليها رأسك. أين أنت؟ هل أنت بخير؟ هل أنت متعب؟ كنت حتى سمعت رنين صوتك. اشرب كوب لبن دافئ وتدثر جيدا، تصبح على خير. ألو ألو ألو. إلى أين يا ولدي؟ لن أدعك تخرج وأنت في هذه الحالة. كيف ستقود السيارة وجسمك ينتفض هكذا؟ لا لا لا تخاف يا ست فاطمة، سأخرج إلى حديقة الفيلا. وهذا البرد القارس؟ دفء آلامي تحتويه، سأشرب الشاي هناك. وكأن القدر لي بالمرصاد، لم تمتد يده لتسحب أنفاسي وأنا في غمرة ذلك الوهم الكبير، حتى أذهب إلى السماء وأنا في قمة سعادتي المتوهمة، كأنه يريد لي الاستمرار في عذابي وألامي. وتلك الأيام ما هي إلا حلم كبير عشته. الشاي الشاي يا أستاذ. ضعيه هنا. هناك فتاة تريد مقابلتك. فتاة؟ هي سمراء. بعد الشاي. ادخليها ادخليها يا ست فاطمة بسرعة. يا إلهي، أرجو أن تخيب ظني وسوء تفكيري. لماذا ستأتي هنا إلا إذا كانت صباح الخير يا أستاذ. صباح النور. أنا صديقتها. تفضلي تفضلي. شاي يا ست فاطمة؟ لا شكرا، لن أمكث طويلا. دعينا وحدنا يا ست فاطمة لو سمحتي. كيف حالها؟ أستاذ انتبه لصحتك وحاول أن تنسى. وعلى فكرة هي لا تعرف أني سأجيء إليك ولا أريدها أن تعرف. معذرة، ولما جئت؟ لأني في البداية أنا التي كنت أحذرها منك ومن هذا الحب غير المتكافئ وفشلت، والآن لقد أحسست أنها هي التي ستحطمك فرجوتها وحاولت نصحها، وعندما أحسست أني سأفشل مرة أخرى صممت ألا أفشل وجئت أحذرك. ولو سمحت لي أقول أنقذك. تنقذينني وكل ذلك الحب الذي عشناه؟ لست أدري لو أنه كان حبا أو شيئا آخر، لكن الذي أعرفه أنها في اندفاعها فيه كانت صادقة، حتى كانت رحلتها للأسكندرية هناك التقت بشاب أحبته وأحبها. شاب؟ ولما لما لما لم تصارحني وكنا على هذا متفقين؟ لأنها تريد أن تحتفظ بحبك لها، وهي تبادل الحب ذلك الشاب. كيف؟ لست أدري كيف. لذا جئت أطلب منك أن ترحم مشيبك. عن إذنك. من شيطانة بوجه ملاك. ابقى معي هنا ولا تذهب بعيدا عني، من كأس العذاب اسقني لكن لا تدعني. كاذبة كاذبة. لا لن يأخذوك، وإذا أكبروك وسألوك ما كان بيني وبيني وسخروا مني لا تتورر لا تتألم وتذكر أني أحبك. وإذا سألوني لن أتكلم يا وحيدي، أو أذلوني لن أتألم يا نشيدي. كاذبة كاذبة. وهذا الشاب غدا تهجريه وتعذبيه، غدا تشقيه، ملعونة صباح مساء، ملعونة عدد نجوم السماء. تحملت كل هذا يا أخي المسكين. ملكت مني كل شيء بالخداع، هجرت الدنيا من أجلها، صيرتني عبدا لحبها. خطيئتي أنني مهما نسيت أيامها واقتلعت من عمر الأيام زمانها، سوف يلعنني كل من يقرأ أشعاري ويعرف أنها في يوم كانت ملاكي. ما عليك يا أخي، قل لي ماذا تركت لك كتذكار؟ في عيني، في قلبي، في روحي أشعلت النار، تركت لي معبدا للحب وقد انهار، تركت لي جسدا أصابه الدمار، ومنديلا منديلا تشرب نسيجه ألف ألف دمعة وشريط تسجيل التقط من همسنا ألف همسة. بقايا منها، بقايا حب ذليلة. اسمح لي أن أمزق المنديل وأحرق شريط التسجيل. هما في تلك العلبة يا أختا، ويا ليتك تحرقين قلبي، قلبي هذا الذي انقاد وراءها، وهذه اليد التي ضمت يدها، هذه الشفة التي التقت بشفتيها. أخي، أنت في الوجود فنان، وهل يقيد الفنان؟ انطلق، حطم كل القيود، عد وامسك بالقلم الودود، وانطلق، غني وامرح في الحياة مع الأحياء وللأحياء. قد عادت لي الدنيا في كلمة أرسمها، في قصيدة أنظمها، في لحظة تأمل، في رشقة نسمة. الماضي دفنته في قبر عذابي، والماضي كان، وعذابي كان، وأنا قد كنت، لكن سأكون شمعة تفرش بالضوء ليالي الحياة. حبيبتي، كاذبة أنت. محمود الشربجي، محمد حامد.